العلم كي لا تخدعي، وامضي به نورا إلى مسراك. فإن ابتغيت سعادة فلتركبي سفن النجاة بدينك وهداك. أختاهها قسمت في مغناك، وتسامت الأخلاق في مرآك، ومضيت في سنن الهدى حتى ارتوى من نبعك الصافي عطاش ثراكِ.